وهكذا إلى قيام الساعة. وهذا وعيد شديد لكل من حفظ القرآن الكريم ثم أعرض عنه وأعرض عن الاهتداء بهديه والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه. وفيه وعيد شديد عن الذي ينام عن الصلاة المفروضة ولا يصليها في وقتها ويؤثر النوم عن الصلاة، كحال كثير من المسلمين الذين لا يصلون صلاة الفجر في وقتها ويؤثرون النوم على الصلاة مع أن المؤذن يقول الصلاة خير من النوم. وأما الذنب الثاني الذي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقوبته في هذا الحديث هو الكذب، فما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. عقوبة الكذاب في القبر أن يسلط الله عز وجل عليه من يشق ويقطع جانب فمه إلى شدقه بكلوب من حديد، ويشق أنفه إلى شدقه، ويشق عينه إلى قفاه، ثم يفعل في الجهة الأخرى من وجهه كما فعل في الجهة الأولى، فإذا أتمها وجد الجهة الأولى قد عادت سليمة كما كانت، فيفعل بها مثل ما فعل في المرة الأولى، ثم يرجع إلى الثانية فيفعل بها كذلك. وهذه عقوبة الكذاب في القبر إلى قيام الساعة. يقول الإمام ابن العربي رحمه الله: شرشرة شدق الكاذب، أي تقطيع شدق الكاذب، إنزال العقوبة بمحل المعصية. فلما كان هذا الرجل يكذب بلسانه ويواجه بوجهه ولا يستحي من الله عز وجل، عاقبه الله عز وجل بتقطيع شدقيه وبتقطيع منخره وعينيه عقوبة له على ما كان يفعله. فالحذر الحذر عباد الله من الكذب، عودوا أنفسكم على الصدق وربوا أبناءكم على الصدق. وأما الذنب الثالث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقوبته في الحديث هو الزنا. والزنا عباد الله من أقبح الذنوب. يقول عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. عقوبة الزناة في القبر أنهم يكونون في بناء مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، ويوقد تحتهم نار فتحرقهم، فيريدون أن يهربوا من النار فيصعدون إلى أعلى التنور، ولكنهم يجدونه ضيقا لا يستطيعون الخروج منه، فيعودون إلى أسفله فتحرقهم النار مرة أخرى، ثم يصعدون إلى الأعلى فلا يستطيعون الخروج، فيعودون إلى الأسفل فتحرقهم النار، وهكذا إلى قيام الساعة. فالحذر الحذر عباد الله من الزنا ومن مقدماته، واحرصوا على العفاف، وابتعدوا عما يغضب المولى تبارك وتعالى. وأما الذنب الرابع الذي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقوبته في هذا الحديث هو أكل الربا. والربا من أعظم الموبقات وأكبر الكبائر، حتى أعلن الله عز وجل الحرب على آكله. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالله عز وجل أعلن الحرب على آكل الربا، وذلك لعظيم ظلمه وكبير جرمه، فإنه يأكل أموال العباد بغير حق. وعقوبة آكل الربا في قبره عقوبة شنيعة، فإن الله عز وجل يجعل آكل الربا يسبح في نهر مثل الدم، أحمر مثل الدم، وعلى شط النهر رجل عنده حجارة كثيرة، كلما أراد ذاك الذي يسبح آكل الربا، كلما أراد آكل الربا الذي يسبح في النهر أن يخرج من النهر، تلقاه ذلك الرجل وفتح له فمه ثم ضربه بحجرة من تلك الحجارة فدخلت في فمه، فيعود ذاك الرجل إلى النهر ويسبح مرة أخرى، ثم يريد أن يخرج فيتلقاه الرجل بتلك الحجارة فيضربه في فمه فيلقمه الحجر ثم يعود إلى النهر، وهكذا عقوبته إلى قيام الساعة. فاحذروا رحمكم الله، احذروا التعامل بالربا، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، واعلموا أن ما عند الله خير وأبقى، وأن الرزق الذي كتبه الله لك فإنه سيصلك ولن يستطيع أحد أن يمنعه، فما على العبد إلا أن يسعى في تحصيل رزقه بالطرق المشروعة الحلال التي ترضي الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمنا وأن يوفقنا لكل خير، ونسأله سبحانه أن يوفقنا لطاعة نبينا عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه والسير على طريقته، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.